يوشك أن يكون تاريخ البشرية جمعاء تاريخ الأنبياء والمرسلين. وبرهان ذلك أنه بعد أن تصرمت عشرات القرون لا آحادها، وبعد أن حققت هذه البشرية ما حققت من تقدم ونكسات، من تطور وتدهور، إلا أن الأثر الأعظم الذي يمارس على البشر وعلى الناس جملة وتفصيلا ليس للفلاسفة والمفكرين، كما أنه ليس للقادة السياسيين ولا للقادة العسكريين. ما الذي تبقى من هؤلاء جميعا يشبه ألا يكون إلا شيئا قليلا ونزرا حقيرا. فالناس اليوم كما هم قبل مئات السنين أيها الإخوة، أتباع موسى وأتباع المسيح وأتباع محمد، وهذه هي الدنيا. في يوم من الأيام كتب الأديب المسرحي الساخر الإيرلندي جورج برنارد شو يقول: لو قدر الإنسان أن يعمل عملا ما ذا قيمة فشرط ذلك ولا بد أن يعمر على الأقل 300 من السنين. يريد هذا الأديب الكبير والمفكر الشهير أن يقول إن متوسط أعمارنا كبشر في حدوده العليا أيها الإخوة لا يسمح لنا أن نصل إلى قدر كاف وواف من التجارب نصحح به الخطأ ونستدل به على خطر تصرفاتنا وسوء مسالكنا. إن هذا المتوسط ليس كافيا وليس وافيا أيها الإخوة بأن يحصل البشر في إبانه وفي حدوده الحكمة اللازمة لإدارة دفة هذه الحياة. وهذا كلام أيها الإخوة لا يمكن أن يصدر إلا عن عقل كبير وكبير جدا، وكذلك كان هذا الرجل عقل يشهد ويقر، مع أنه عقل لكبير وليس عقلا ما العقول الصغيرة أو المتواضعة أو الساذجة. وهذا الرجل عمر طويلا قريبا من 100 سنة، إلا أنه يشهد أيضا على نفسه أن هذا القدر من التعمير، هذا القدر من العمر ليس كافيا بأن يعطينا وأن يمنحنا حكمة الوجود ونهج الحياة، وهذا حق أيها الإخوة. ومع رغبتنا عن أن ندخل في سجال مضمن مع أديب كهذا طويل النفس ومفكر خطير، إلا أننا لابد أن نسجل استثناء لا يستطيع لا هو ولا أمثاله ولا غيره أن يكابروا عليه أو أن يجادلوا بصدده وبشأنه. هذا الاستثناء هو أن هناك شريحة من الآدميين من البشر استثنائية بكل معنى ربطت حيواتنا ومناهجنا ومسالكنا وانقساماتنا أيضا وتوجهاتنا ووجداناتنا إلى ما أتتنا به، إلى هداياها إلينا. إنهم الأنبياء والمرسلون، أشخاص استثنائيون بكل معنى الكلمة. لم يعمر أكثر هؤلاء أيها الإخوة 300 سنين التي أراد هذا الفيلسوف شرطا للحكمة، إلا أنهم أثبتوا وباقتدار وبجدارة كاملة أنهم القادة الحقيقيون، أنهم القادة الذين لم تنسخ الأدهار والأعمار وكر السنين ما جاءوا به من حكمة. لقد ربطونا إليهم ربطا مؤبدا، ربطا خالدا أيها الإخوة، لا يفنى، لا تذهبه ولا تضعفه ولا تطفئ جذوته ولا تنسخ ما رسخ من وما استقر الأيام والليالي هكذا. ولذلك أيها الإخوة لا بأس أن نشرع بدءا من هذه الخطبة إن شاء الله تعالى بافتتاح سلسلة جديدة من قصص وقصص الأنبياء والمرسلين، خاصة العظام المشاهير منهم الخالدين. ستكون هذه الخطبة مفتتحا أو فاتحة لسلسلة من الخطب تدور حول الكليم الوجيه العظيم القدر الحبيب إلى الله وإلى البشر، وألقيت عليك محبة مني، الصفي موسى ابن عمران عليه الصلاة وأفضل السلام. ما من نبي من الأنبياء ذكر باسمه كما ذكر موسى ابن عمران في القرآن الكريم. في زهاء 135 موضعا تكرر اسمه في عشرات السور، هو أكثر نبي ورسول ذكر باسمه في كتاب الله تبارك وتعالى. إنه واحد من الخمسة العظام أولي العزم من الرسل، نبي كريم ومرسل وجيه عند الله، وكان عند الله وجيها. قال بعض أسلافنا بلغ من وجاهته عند الله سبحانه وتعالى أنه حين شفع في أخيه هارون وطلب إلى الله سبحانه وتعالى أن يرسله معه سندا وردئا ووزيرا أن استجاب الله له وأعطاه طلبته، وهكذا بعث هارون نبيا بطلب أخيه، دعوة يدعو الله ويطلب أن الله يبعث أخاه نبيا، هذا فحوى الدعوة وفعل الله. لذلك قالت أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها: ما من أخ هو أمن على أخيه من موسى على أخيه هارون، منة عظيمة جدا لا يقادر قدرها، لأنه نبه هارون عليه السلام ببركة دعوة أخيه موسى. أين الوجاهة؟ وجاهة يطلب مثل هذا الطلب ويعطاه عليه الصلاة وأفضل السلام، لقد كان له قدر عند الله. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: موسى ابن عمران صفي الله، اصطفاه الله واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، إنه صنعة الله تبارك وتعالى، لقد صاغته يد القدرة الإلهية. نبأه الله حين نبأه وعليه جبة منصوف ونعلان منصوف، وثيابه الداخلية أيضا كانت منصوف، وعليه كمة أي قلنسوة منصوف متواضع. وقد روى أبو نعيم أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه: يا موسى ابن عمران، أتدري لما اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ لماذا هذا الاصطفاء؟ قال: كلا يا رب لا أدري. قال: لأني لم أجد أحدا تواضع لي تواضعك أنت. كان متواضعا جدا. نحن نعرف من صفاته وسماته أنه كان غضوبا عليه الصلاة والسلام، وهذا مما لقاه من بني إسرائيل، وهذا مما لاقاه من بني إسرائيل، ولعلها كانت نحيزة وجبلة، إلا أنه أيها الإخوة كان شديد التواضع والهضم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر أن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب الخلق جميعا، أي في قلوب الآدميين، فلم يرى قلبا فيه إخبات وتواضع كقلب موسى، فاصطفاه بنبوته وابتعثه لرسالته. وهكذا يكون الاصطفاء الإلهي، انقضت النبوة وتصرمت الرسالات، إلا أن الله تبارك وتعالى لا يزال يصطفي بالعلم والولاية والفقاهة والصيانة والديانة أيها الإخوة. كيف ولماذا؟ لأمثال هذه الأسباب: للإخبات، للتواضع، التواضع يكون الإنسان صغيرا عند نفسه متواضعا مخبتا لله تبارك وتعالى، لا يرى نفسه ولا يرى لنفسه مقاما أصلا. هكذا على كل. وكان عند الله وجيها موسى ابن عمران عليه الصلاة وأفضل السلام. روى الإمام أحمد في مستدره والبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: لا والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فغضب المسلم فلطم عين اليهودي: كيف تقول هذا؟ المصطفى على العالمين ومحمد وليس موسى عليهم الصلوات والتسليمات. فجاء اليهودي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وشاك إليه ما كان من أمر هذا المسلم، فدعا به النبي أي دعا بالمسلم، فأتى فقال له عليه الصلاة والسلام بعد أن اعترف وأقر بما فعل: لا تخيروني على موسى بن عمران. وهذا قاله المصطفى هضما لنفسه وتواضعا، وإلا فهو خير منه بلا ريب، وهو سيده، هو سيد ولد آدم، لكن هذا أيضا كان منه تعليما لنا لهضيمة النفس والتواضع أيها الإخوة. لله ولأصحاب الفضل أيضا، ولأصحاب الفضل والمنزل والهيئة من الناس. وناهيك بمثل الصفي الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، لا تخيروني على موسى بن عمران فإن الناس يصعقون. والفتح أفصح كما نبهنا مرة، فصعق ولم يقل فصعق، موجودة إلا أنها رديئة، الضم لغة الضم. إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى بن عمران في رواية ممسكا بساق العرش، وفي هذه الرواية بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق ثم أفاق أي قبلي أولا، أو كان ممن استثناه الله تبارك وتعالى أي فلم يصعق. وفي رواية جوزية أنه جوزية، النبي لا يدري ذلك، يتردد بينهما، أم أنه جوزية بصعقة الطور يوم طلب الرؤيا فصعق، وسيأتي حديثه مفصلا عليه الصلاة. ولذلك النبي يقول لا تخيروني على موسى بن عمران لأجل هذه الميزة والخصيصة أيها الإخوة. لقد اختصه الله بالتكليم، بالتكليم، فكان يكلم الله تبارك وتعالى متى ما أراد، وهذه ليست إلا له. النبي كلم ربه أيها الإخوة، نعم ليلة المعراج، لكن مرة واحدة. أما موسى فكان يكلم ربه متى شاء، والميزة لا تقتضي التفضيل، تقتضي التفضيل من وجهها فقط، أما من كل وجه فالأفضل هو محمد عليه الصلاة والسلام، لا ريب في ذلك، لا ريب. وهذا أيضا من فضل الله تبارك وتعالى عليه الصلاة وأفضل السلام. فالميزة وحدها من وجهها لا تقتضي التفضيل من كل وجه، وإن اقتضته من وجهها فقط. لذلك القاعدة إن الميزة لا تقتضي التفضيل، إن الميزة لا تقتضي التفضيل. ولذلك قد نعد لكل نبي من المزايا ما ليس لغيره، لكن المجموع المحصلة النهائية هي ما يكون به التفاضل النهائي، ما يكون به التفاضل النهائي. وهكذا للصحابة أيضا والعلماء والأئمة والصلاح والأولياء وهكذا. المهم لقد اختصه الله تبارك وتعالى بالتكليم، هذه خصيصة وميزة عظيمة جدا. قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في الكبير والإمام الحاكم أبو عبد الله في مستدركه على الصحيحين من حديث عوف بن مالك، قال عليه الصلاة وأفضل السلام ما من نبي إلا يكاثر بأمته، أي يكاثر الأنبياء الآخرين، من يكون أكثر أمة وتبع، وكثرتهم. النبي يقول ما من نبي إلا ويكاثر بأمته وكثرتهم، أي أمتي ستكون أكثر من أمم سائر النبيين إلا موسى ابن عمران. النبي قال إلا موسى، أمته كانت في ذلكم الإبان أكثر من أمة محمد، أمة محمد كانت في مهدها في تنشؤها لا تزال، وإني لأرجو الله أن أكفره، وقد فعل الله. طبعا النبي يرجو ذلك وقد أعطاه الله. أين أمة موسى اليوم من أمة محمد؟ لا قياس، 15 مليون إلى 1,300,000,000 انتهى. قال إلا موسى بن عمران وإني لأرجو أن أكفره. ولقد أعطي موسى ابن عمران خصلات، جمع خصلة، خصلات ذكر منها عليه الصلاة والسلام ثلاث خصلات. خصلات الأولى أيها الإخوة أنه مكث يناجي ربه 40 ليلة، وإنه لا ينبغي لمتناجيين أن يتناجيا فوق ذلك، وإن الله تبارك وتعالى قد توحد أي تفرد بدفنه فلم يطلع أحد على ذلك. والآن لا يدرى أين قبر موسى، لا أحد يعرف، النبي يعرف، مدفون عند الكثيب الأحمر، النبي رآه وعرفه وعينه، لكن غير النبي لا أحد يدري أين دفن موسى بالضبط. سنذكر هذا بالتفصيل في الخطبة إن شاء الله تعالى. ولذلك وفاته وقبره يكتنفهما إبهام شديد حتى عند اليهود وعند أهل الكتابين، معروف توحد الله بدفنه فلم يطلع على ذلك أحد. وإن الناس يصعقون يوم القيامة ويكون موسى قائما عند العرش لا يصعق، وهنا صرح أنه لا يصعق، والله تبارك وتعالى أعلم. هذه خصلات لموسى عليه الصلاة وأفضل السلام. كان نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام يرى مشابه كثيرة بينه وبين أخيه موسى، وهذا النبي العظيم أيها الإخوة من أمن الأنبياء علينا كما ذكرناه مرة، ومن أحوط الأنبياء على هذه الأمة، والمشابه كثيرة جدا بينه وبين نبينا بينه وبين نبينا، وأيضا بين كتابه وبين كتابنا. لذلك كثر قرن الله تبارك وتعالى، أي قرانه قرن الله تبارك وتعالى بين ذكره وكتابه وبين محمد وكتابه عليه الصلاة والسلام. في آيات كثيرة القرآن يكثر من إيه؟ من أن يقرن بين موسى والتوراة أو كتابه وبين محمد وقرآنه، في آيات كثيرة. كما قال سبحانه في أول آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. ثم قال مرة أخرى: وأنزل الفرقان. فقرن بين القرآن وبين الكتابين. وقال تبارك وتعالى أيضا في الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ هم ينكرون القرآن، واحتج الله عليهم إيه؟ بالتوراة. هم أنكروا إيه؟ القرآن. وفي تضعيف إنكارهم لغلبة اللدد واللجاج عليهم أنكروا أن يكون الله أنزل أي شيء، وهذا من المكابرة والمباهتة التي لا تليق إلا بأصحاب اللدد في الخصوم، والعياذ بالله من ذلك، ممن أعمى الله أبصارهم وبصائرهم. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يدي ولتنذر أم القرى ومن حولها. بعد أن ذكر التوراة واحتج بإنزالها نورا وهدى عليهم ذكر الكتاب مرة أخرى في نفس السورة وذاتها: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. مرة أخرى في الأنبياء: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. مرة أخرى يقرن بينهما: فلما جاءهم الحق من عندنا في سبأ قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قارن بينهما. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأول ما ألقي إليه من السماء من الوحي الكريم الأعلى إلى ورقة ابن نوفل وكان يقرأ الكتاب الأول وكان به حاذقة قال: سبوح سبوح، هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران. فذكر موسى دون غيره. المشابه كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من أن يتمثل بموسى عليه الصلاة والسلام، وخاصة في مواقف الصبر، في مواقف الصبر على ما ظلم وعلى ما أوذي. روى البخاري في صحيحه وقبله الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود قال رضي الله عنه وأرضاه: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قسما، أي قسمة من غنائم، قسم قسما فقال شاب، إذن هو شاب ليس رجلا كبيرا حكيما مجربا، شاب، فقال شاب من الأنصار: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قال: فقلت أي عدو الله، والله لأخبرن رسول الله بما قلت. قال: فذكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أي ما قال هذا الشاب الأنصاري، فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام ثم قال: رحمة الله على أخي موسى، لقد أوذي بأكثر، أو قال لقي أكثر من هذا فصبر. قال: فأنا مثله. يتمثل به عليه الصلاة والسلام. قلنا إن هذا النبي الكريم أيها الإخوة من أمن الأنبياء على هذه الأمة، وتعلمون نبأه مع رسولنا ومراجعته عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى بنصيحة موسى له عليه الصلاة والسلام أيضا ليلة المعراج، حتى صار فرض الصلوات من 50 وفي رواية من 55 صلاة إلى 5 صلوات. قلنا 5 في الفرض والكتب و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، كما خرجه في الصحيحين وأحمد أيضا من حديث أنس المشهور جدا حديث الإسراء والمعراج. ولذلك كان ذا فضل وذا منة على هذه الأمة. يقول نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام فيما رواه أبو القاسم ابن عساكر: أكثروا من الصلاة على نبي الله موسى، فما رأيت نبيا أحوط على هذه الأمة منه. يحبنا هذا النبي، يحب أمة محمد ويتحوط لها ويريد لها الخير. النبي يقول: فما رأيت نبيا أحوط على هذه الأمة، أي المرحومة المحمدية المصطفوية، على هذه الأمة من عليه الصلاة والسلام. ولذلك من حقه علينا وواجبنا نحوه أن نكثر الصلاة والسلام عليه، على موسى بن عمران عليه الصلاة وأفضل السلام. فما رأيت نبيا أحوط على هذه الأمة منه. ولعل سر هذا التحوط أيها الإخوة فيما يبدو ويظهر ما رواه الإمام أبو جعفر بن جرير شيخ المفسرين في تفسيره بإسناده عن قتادة رضي الله عنه وأرضاه، فهذا مسلم بلا شك. عن قتادة قال: إن موسى عليه الصلاة والسلام، أي لما أنزلت إليه الألواح مكتوبة بخط القدرة، قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة هم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. موسى يقول هذا: وجد صفتنا ونعتنا، اللهم اجعلنا من هذه الأمة وأمتنا على ذلك في الألواح، فاجعلها أمتي. قال: كلا، هي أمة أحمد، وفي رواية أمة حبيبي أحمد. قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون، أي في الخلق آخر أمة. وفى الله بنا 80 أمة، نحن آخرها وأفضلها عند الله وأسبقها كما عند الترمذي في جامعه. فنحن آخر أمة في الخلق، لأنه ما من نبي بعد نبينا، إذن فلا أمة بعدنا، نحن آخر الأمم، نحن آخر أمم المرسلين، آخر أمم الإلهية من جزء التعبير. إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون، أي يوم القيامة إلى الجنة، يسبق حسابهم حساب غيرهم ويسبقون إلى الجنة. الآخرون السابقون، عجيب، معناهم الآخرون هم السابقون يوم القيامة، ميزة عظيمة جدا أيها الإخوة، دونها كل المزايا. فاجعلها أمتي، قال: هي أمة أحمد. قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يعملون القليل وتجزيهم عليه الكثير، فاجعلها أمتي. قال: هي أمة أحمد صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم، وعلى موسى أيضا ومن اتبعه بإحسان. قال: هي أمة أحمد. قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم، قرآنهم في صدورهم يحفظونه، لا يغيب منه شيء، وقد كان من قبلهم يقرؤون كتابهم ظاهرة، أي من المصاحف من المهارق، فإذا رفع أي الكتاب غاب عنهم فلم يعرفوا منه شيئا. قال قتادة راوي هذا الأثر اللهي العجيب، قال قتادة: ولقد أعطيتم أيتها الأمة، أي المحمدية، من الحفظ ما لم تعطه أمة سواكم. نعم، ما أحفظ من أمة محمد، مستحيل، ما خلق الله أمة لديها ما الحفاظ والذاكرة كهذه الأمة، ولدينا نبأ عجيب في هذا الباب، معروف أيها الأخوة، شيء عجيب، وهذا حق وصدق. ولذلك أنا جئنا في صدورنا بحمد الله تبارك وتعالى، الآخرون لا، استحفظوا الكتاب فضيعوا لأنهم لا يحفظون حتى على ظهر القلب، صعب جدا، فإذا غاب عنهم لم يعرفوا منه شيئا، غاب، أنت إذا رفع غاب ولم يعرفوا منه. قال: فاجعلها أمتي. قال: كلا، هي أمة أحمد. قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يجاهدون في سبيلك حتى يقاتلوا فضول الضلالة فيقاتلوا الأعور الكذاب، فاجعلها أمتي. أعظم ميزة أن يقتل الدجال على يد هذه الأمة وبمجاهدي هذه الأمة إن شاء الله، ولعل لوائح أيها الإخوة ذلك إن شاء الله وإرهاصاته بدأت تظهر في هذا العصر بإذن الله، لأن الله الآن يمكن لهذه الأمة تمكينا عجيبا يعز على الفهم، ما نراه من صمود إخواننا في العراق في فلوجة العراق أيها الإخوة وما شابهها وما ثلها، والله والله والله يعز على الفهم ولا يفهم بموازين البشر ولا بقدر البشر، إنه لتأييد إلهي، وأنا متأكد أنه في حيص بيص وحيرة لم يسبق لها مثيل. آخر ما قرأناه من أخبارهم هم أيها الإخوة أنهم قالوا هكذا في وزارة الدفاع الآن سيعدلون بل سيغيرون بل سيثورون مناهجهم العسكرية. قالوا لابد أن نضع مناهج عسكرية جديدة لأن ما رأيناه في فلوجة العراق وفي العراق بعامة قد قلب الموازين مطلقا. أشياء غير مدروسة عندهم غير مفهومة. كل دراساتهم كل علمهم كل قدرتهم كل إمكاناتهم فشلت في مواجهة هؤلاء الأشاوس الميامين. إنهم رجال الله وتأييد الله يتنزع. اللهم زدهم تأييدا وزدهم عصمة وسدادا وانصرهم وانصر بهم يا رب العالمين. وأرنا يوما أسود قريبا في أعداء هذه الأمة المرحومة أمة حبيبك أحمد يا رب العالمين. نعم فهذه الأمة إن شاء الله اللهم اجعلنا منهم وأمتنا على ذلك ستقاتل وتقتل الأعور الكذاب أعظم فتنة خلقها الله تبارك وتعالى فاجعلها أمتي. قال هي أمة أحمد. الله أكبر الله أكبر. لماذا لا نعتز بأن نكون من هذه الأمة؟ لماذا لا نتشرف بالانتساب والتعزي إلى هذا النبي العظيم؟ ما الذي نجده عند الآخرين أيها الإخوة حتى نأخذ عن أنفسنا وحتى نختلف عن عقيدتنا وعن شخصيتنا؟ لا شيء إلا العار إلا العار والدمار وفي الآخرة النار والعياذ بالله. أشرف أمة كيف ترغب عن هذا الشرف؟ كيف نرضى أيها الإخوة أن نفخر وأن نفاخر وأن تكون هامتنا في العلياء وأن تناطح الجوزاء؟ لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يا رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة فإن هو عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فاجعلها أمتي. قال هي أمة أحمد. قال يا رب إني أجد في الألواح أمة هم الشافعون وفي رواية المشفعون أي الشافعون المشفعون المشفوع فيهم. الله أكبر محمد عليه السلام يشفع فينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى أبد الآبدين. فاجعلها أمتي. قال هي أمة أحمد. الله أكبر الله أكبر. شيء عجيب جدا أيها الأخوة. قال قتادة فذكر أن موسى عند ذاك نبذ الألواح لم يجد لأمته شيئا ولا قدرا إلى جانب هذه الأمة كلها أمة محمد كلها أمة أحمد فنبذ الألواح. قال عليه السلام فأعطي موسى خصلتين أي ترضية من الله. فأعطي موسى خصلتين إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال فأخذه ورضي الكليم رضي. أنا نسيت أن أقول نبذ الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. لا يريد لا يريد أن يكون نبيا لأمة أخرى هو اكتفى أن يكون فردا تبعا لمحمد. ومحمد عليه السلام أكد لك حين قال والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن يتبعني. النبي أكد ذلك وهذا حديث حسن أخرجه أحمد في مسنده وهو حسن بحمد الله. نعم ما وسعه إلا أن يتبعني فهو رضي نفسه ذلك. وفي رواية قال يا رب جعلت كل ذلك لأمة محمد فاجعلني من أمة أحمد أنا أريد ذلك. فأعطي خصلتين ترضية له إن اصطفيتك عن أسبساتي فرضي. وأنزل الله تبارك وتعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فرضي موسى كل الرضا. فرضي موسى كل الرضا. قال سأجعل حتى من أمتك نفرا أو أنفارا لأن قالوا ومن قوم موسى أمة يبدو أنها للتقليل أمة هنا لأن التنكير قد يكون للتكثير أو التعظيم أو التحقير أو التقليل والظاهر أنه للتقليل هنا. سنجعل أنفارا من أمتك يهدون بالحق وبه يعدلون. فرضي موسى عليه الصلاة والسلام كل الرضا بعد هاتين الخصلتين هكذا. إذن هذا النبي أيها الإخوة والأخوات له علاقة خاصة وله اختصاص ولنا أيضا اختصاص بهذا النبي لأجل كل هذه الأسباب مجتمعة لنا اختصاص بهذا النبي الكريم. وفي الحديث المشهور جدا عن ابن عباس رضوان الله تعالى عنهما قال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد يهود يصومون عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم كريم نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون وقومه أو ملئه، فصامه موسى، أي فنحن نصوم. قال أنا أحق بموسى منكم، طبعا النبي أولى بموسى ونحن أولى بموسى منهم. قال أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر عليه السلام بصيامه. إذن لنا اختصاص ولا اختصاص بنا عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم أيها الأخوة، كما تعلمون ذكرت قصة هذا النبي الكريم ميلادي منشئه مرباه ما بذر منه في شبابه وما وقع له من الكوائن وهو في مصر، ثم نبأ هروبه من مصر إلى أرض مدين أو مديان كما يسميها أهل الكتاب الأول، وما كان بعد ذلك من خدمته العبد الصالح وقد اختلف فيه كثيرا، ثم سيري بأهلي وتلقي الوحي والنبوة إلى آخر ما هنالك مما تعلمون في سور كثيرة جدا. إلا أن هناك ثلاث سور من بين هذه السور الكثيرة التي عرضت بالذكر مرة بسطا وتفصيلا ومرة إيجازا واختصارا، من بين هذه السور الكثيرات ثلاث سور فصل الله تبارك وتعالى فيها نبأ موسى تفصيلا، سورة الأعراف وسورة طه وسورة القصص، هذه الثلاث السور بالذات. وجعلنا اليوم مقدمة هذه الخطبة وبركتها الآيات، أي مطلع سورة القصص، مطلع سورة القصص. وهذه السورة تفردت بالحديث عن نشأة موسى عليه السلام ومرباه بالذات تفصيلا لم يفصل في موضع آخر. وهذه السورة أيها الإخوة ذكر الله فيها وحيا إلى أمه يكابد عليه السلام إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، طفل صغير يلقى في الماء والمفروض أنه يغرق أو ينتهي، قال لا سيعود إليك وسيكون رسولا بعد كم عشرات السنين. متى نزلت هذه السورة العجيبة سورة القصص؟ نزلت لدن أو لدى خروجه عليه الصلاة وأفضل السلام من مكة هاربا خائفا مطرودا مفزعا، وقف بالحزورة يقول ينظر وعيناه الشريفتان اغرورقتا بالدموع الزكية الطهور، يخاطب مكة البلد الحرام شرفها الله وحرسها وصانها، إنك لأحب بلاد الله إلى الله ولأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما أخرجته. وأنزل الله عليه سورة القصص فخرج منها خائفا يترقب، موسى خرج من مصر خائفا يترقب كما محمد عليه الصلاة والسلام من مكة خرج خائفا يترقب. وفي سورة القصص أيها الإخوة أن موسى يعود بعد ذلك بأمر الله تبارك وتعالى إلى بلده مؤيدا بالمعجزات بالبراهين أيها الإخوة بمنطق إلهي فالج وقوي يتحدى أكبر طاغوت على وجه الأرض في عصره، هكذا إنه نصر إلهي بآياتنا أنتما ومن اتبعكما يا موسى وهارون الغالبون، الله وعدهما الغلب، انتهي اذهب وستغلب وحجتك فارجة وأنت مظفر منصور. بعد كم أيها الإخوة؟ بعد أن استخدمه العبد الصالح 10 حجج بخيار موسى، شرطه كان 8 حجج وموسى أكملها 10 كرما منه وسماحة عن طواعية ورضا، 10 سنوات 10 حجج كاملة. ومتى عاد محمد إلى مكة أيها الإخوة فاتحا؟ بعد 10 سنوات كاملة، مناظرة قدرية عجيبة جدا، خرج خائفا خرج خائفا، بعد 10 يرجع بعد 10 يرجع. وأنزل الله على محمد عند خروجه أيها الإخوة يبكي على مكة وعلى فراق مكة البلد الحرام الطيب الطهور المطهر، إن الذي فرض عليك القرآن في القصص لرادك إلى معاد، ستعود، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وكأن الله هنا كأن لسان القدر يخاطب مكة، إنا رادوه أي محمدا إليك وجاعلوه من الفاتحين. وهكذا كان شيء عجيب ولذلك سأختم أيها الإخوة بالجواب عن هذا السؤال الأخير وهو آخر فقرة في خطبة اليوم. قصة موسى الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام لو أردنا أن نعنون لها، أن نجعلها عنوانا عاما لكل فصولها، لكل فقرها، لكل أحداثها ومجرياتها، أي العناوين أو العنوانات على الأفصح، أي العنوانات أليق وأنسب وأجدر بهذه السورة وأحرى أن يكون عنوانها؟ صدقوني كلمة واحدة: القدر. قصة موسى قصة القدر من أولها إلى آخرها، وقصة موسى تتردد فيها كلمات وتعابير تدل على هذا أيها الإخوة بشكل عجيب جدا. اجعل لنا موعدا، موعدكم يوم الزينة، وإن لك موعدا لن تخلفه، وما أعجلك عن قومك يا موسى، كل بموعد، ثم جئت على قدر يا موسى، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا 10 فتم ميقات ربي 40، لأنه ميقات. قصة عجيبة من أولها إلى آخرها، يد القدر هي التي نسجتها، هي التي صاغتها، هي التي أخرجتها، إن جاز التعبير وصح أيها الإخوة. إنها قصة القدر في أول فصولها إلى آخر مجرياتها وكوائنها. وإلا سبحان الله، آلاف إن لم يكونوا عشرات الآلاف من ذكور العبرانيين، من ذكور بني إسرائيل، يذبحون لأجل طفل يطلب ذبحه، يعيش هو ويذبح كل هؤلاء من أجله. أليس القدر هنا يضرب ضربته؟ هم يقولون يلعب لعبته، لا بالعكس، القدر الغلاب والله غالب على أمره. والقدر أيضا هو الذي يصطفي أخاه هارون لينجو في العام الذي لا ذبح فيه، ويؤتى فصاحة اللسان وقوة البيان وقوة الحجة كما يقال والعارضة، وأما موسى فيكون ذا حبس في لسانه، سنذكر سببها في حديث الفتون في إبانه أيضا. أليس قدرا أن يكون هذا أخا هذا؟ هذا يفتقر نقطة ضعف من نقاط ضعف 3 سنذكره أيضا في حينها كان يعاني منها موسى، تغطى هذه النقطة مباشرة بأخ النبي الكريم ذا فصاحة وبيان وقوة حجة وعارضة أيها الإخوة. قدر، ويعيش أيضا، لا يذبح في من ذبح هذا، لأنه نجا في السنة التي لا ذبح فيها، كانوا يذبحون سنة ويتركون سنة على ما ذكر. قدر عجيب، يلقى في الماء في سفط أيها الإخوة، التوراة تقول هكذا، في صندوق، في تابوت منخوص، يلقى في الماء، حركة الماء محسوبة، سرعة الريح، اتجاه الريح، سرعة الماء، حجم السفط أيها الإخوة، شكل السفط، وزن موسى عليه السلام، الذين كانوا لدى قصر الطاغية هناك، قيل كانت ابنته كانت في التوراة، وقيل كانت زوجته، وقيل جواري، لا علينا، ويصل السفط إلى ذاكم المكان بالضبط في الوقت المحدد، لو تأخر ساعة أو تقدم ساعة لما إيه؟ لما رأوه. ويكتب القدر أن يكون في بيت الطاغية امرأة صالحة بل كاملة من الأربع الكوامل فقط، وهن أربع في تاريخ الدنيا: آسيا بنت مزاحم عليه السلام زوجة الطاغية، يكتبها الله تبارك وتعالى، يوضعها القدر، يضعها هناك بالضبط لكي تحامي ولكي تذب ولكي تدفع عنه في المبتدأ وفي خطوات لاحقة كثيرة، يعم الطاغية بذبحه وتكون هي المحامية دائما، وتحول وتذب وتذود عنه الموت وينجو من الموت هذا الطفل الصغير. أليس هذا أيها الإخوة هو القدر نفسه الغلاب؟ إنه القدر بذاته بعينه القدر الغلاب. ويقتل قبطيا وهو عبراني إسرائيلي معروف عرف أيها الإخوة، وينجو بقدرة الله وعلى يد قبطي من الأشراف، رجل من القصر، هو الذي يأتي من آخر المدينة، لأن البيوت في الأطراف للأشراف كما يقولون، لا يسكن في الأطراف إلا الأشراف لأنهم مخدومون يخدمهم، وهذه إشارة قرآنية عجيبة جدا، وجاء من أقصى المدينة، إذن هو رجل شريف كما قال المفسرون. كيف عرفوه؟ لأن بيوت الأطراف هي بيوت الأشراف، رجل شريف قيل من آل فرعون، يحذره وينجو موسى على يد هذا القبطي، ويخرج خائفا يترقب ويدعو الله تبارك وتعالى أن يهديه سواء السبيل، ويأتي القدر أيضا لينقله ويبارك خطوه خطوة خطوة حتى يوافي ابنتي الرجل الصالح لدى الماء على الحال التي ذكر الله تبارك وتعالى، ويسقي لهما ويتولى إلى الظل، ويكون هذا سببا، هذا الصنيع، هذا الخير، هذا المعروف الذي أزداه، والخير الذي قدمه وأهداه. من غير إيه؟ مقابل ولا عوض، يكون سببا في أن يستخدمه هذا الرجل الصالح المبارك ويهيئ له جوا روحانيا جديدا يتأهل به نبي الله الذي لم يكن ليكون نبيا بعد ذلك. إذن القدر أيضا أراد أن يخرجه من البيئة الوثنية، من بيئة الطغيان، من بيئة السحر السياسي. لا يمكن لنبي أن يتنبأ في مثل هذا الجو، وهو الذي ربي في أحضان فرعون، صعب جدا. ولذلك سيره القدر إلى بيئة أخرى أهلته في 10 سنوات كوامل أن يتلقى نبأ السماء ووحيها الأعلى الطهور. هكذا قدر عجيب، ويكون له مستقر ومأمن هناك إلى آخر قصة. لا أستطيع أن أذكر كل مظاهر القدر، لكن من أغربها وأعجبها وبه أختم ما كان بينه وبين العبد الصالح ونبأهما عجيب العجب كله، الخضر عليه الصلاة والسلام. ألم تنتبه إلى هذه المناظرات القدرية؟ مناظرات من أغرب ما يكون. النبي يقول: رحم الله أخي موسى، لو كان صبر لقف الله علينا من نبأهما، أي لوقعت وقاع أكثر وكوائن أزيد ولتعلمنا علما إيه؟ أزيد. لكن ما كان لهذا أن يكون أيها الإخوة أبدا. لماذا؟ تعلمون لماذا؟ لقد وقعت 3 كوائن، 3 حوادث، وهذه 3 الحوادث وبترتيبها جاءت أيها الإخوة مناظرة للحوادث الكبرى وبترتيبها في حياة الكليم، درس قدري من أغرب ما يكون. حين نبلغ هذه النقطة إن شاء الله في سلسلة هذه الخطب سنفصل تفصيلا واسعا موعبا لقضية المناظرات القدرية ولقضية خطاب الله القدري لنا. إن الله يخاطبنا ليس بهذا الوحي فقط، وإنما بالقدر نفسه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كيف؟ الخضر عليه السلام يخرق السفينة، وموسى يفهم من ذلك أنه يريد أن يفسدها على أهلها ويغرقهم جميعا، والخضر يقول له: لا، ليس كما فهمت، وسيأتيك النبأ. وبعد ذلك يقتل غلاما زكيا من غير ما جريرة ولا ذنب، ويعترض موسى ويشدد عن النكير: قد جئت شيئا نكرا، هذا منكر. في الأولى قال امرا، وفي الثالثة يتقدم الخضر ويزدي صنيعا من غير عوض أيها الإخوة ولا نول، ويقيم جدارا في قرية اللئيمة. أبت أن تقريهما. ويحترم موسى: لماذا؟ نحن محتاجون، ليس عندنا مال، نحتاج. انظروا الآن إلى الدرس الإلهي العجيب جدا، ذكرنا هذا مرة واحدة. ما الذي وقع مع موسى؟ أول ما وقع أمه تضعه في هذا الصفط، في هذا التابوت مرخوص، في هذا الصندوق أيها الإخوة، ثم تلقيه في الماء. الذي يرى ذلك ماذا يقول؟ تريد إهلاكه، إنها تتسبب إلى إهلاكه، كما السفينة المنقوبة أو المثقوبة في الماء ستهلك. هل هلكت السفينة؟ نجت ونجى من فيها. هل هلك موسى والصفط؟ نجى الصفط ونجى من فيه. هذه مقابل هذه يا موسى بالترتيب. الثانية، الخضر يقتل الغلام من غير ما ذنب، موسى يقتل قبطيا ما كان يستحق القتل، فوكزه موسى فقضى عليه، كأنه يقول له: يا موسى أنت قتلت وأنا أقتل، والقدر هو الذي يفعل من ورائنا. انتبه، مناظرات تماما. وموسى يعلم أن هذا القبطي ما كان يستحق القتل، وما كان موسى عامدا أصلا لقتله ولا قاصدا، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، واستغفر ربه من هذا الذنب ومن هذه الفعلة، وما كان قصد إليها ولا عمد إليها. لكن هنا قتل وهنا قتل، والحكمة من وراء القتلين لم تكن لائحة لموسى. وفي الثالثة ماذا يفعل الخضر؟ يقيم الجدار لضعيفين، ليتيمين في المدينة. أيها الإخوة، لو ظهر الكنز الذي تحت الجدار لغلب عليه، لأنهما ضعيفان، والنبي يقول: استوصوا بالضعيفين خيرا. من هم أيها الإخوة؟ اليتيم، الغلام اليتيم والمرأة. أها. وأما ضعيفا موسى فمن هما؟ ابنتا الرجل الصالح، إنهما ضعيفتان لا تستطيعان أن تسقيا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، كما فعل الخضر عليه السلام بالضعيفين من قبل. أنت يا موسى فعلت هذا إيه؟ بالضعيفتين، أليس كذلك؟ وهل فعلته لأجر؟ لم تفعله لأجر، وأنا لم أفعله لأجر، شيء تقشعر له الأبدان. فرغم ما هي الحكمة، حكمة قدرية عجيبة، وكأن الخضر، وفي قصة الخضر يريد أن يجلي لموسى عليهما الصلوات والتسليمات أن القدر هو الذي يصوغ الوجود أيها الأخوة، وأن الله هو غلاب على أمره، وأن العباد الكبار الرجال العظام الصالحين المصطفين المخلصين والمخلصين هم الذين يصطفيهم القدر دوما. لماذا؟ لكي يفعل فعله ويصنع صنيعه ويقول قوله عبر هؤلاء المكرمين. اللهم أكرمنا بكرامتك وافتح علينا من فتوحاتك يا رب العالمين كما فتحت على عبادك العارفين الصالحين، وانفعنا بذلك وارفعنا به، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، ما حصل في هذه الأيام من نبأ هذا الزلزال المرعب وهذا الطوفان المرعب الراهب أيضا يمكن أن يكون له علاقة بما ذكرنا في صدر الخطبة، إنها بعض أمارات آخر الزمان، لأن من أمارات آخر الزمان وصحت بها أحاديث كثيرة، بل هي مذكورة أيضا في الكتاب الأول عند اليهود والنصارى خصوصا، كثرة الزلازل، كثرة الزلازل، وهي زلازل ينشأ عنها خسف والعياذ بالله، وينشأ عنها طوفان وفيضانات مرعبة كما رأيتم، ناهزت أعداد الضحايا 100,000، أكثر من 100,000، على تصل 200، من يدري. وهنا أيضا القدر يصنع صنيعه ويفعل فعله، من رأى هذه الأشياء وهذه الاختلاطات أيها الإخوة يظن أو يحسب أن هذه الأشياء تفعل هكذا بغير ضبط ولا، لا والله، والله ما تسقط أيها الإخوة من نقطة ماء ولا تتحرك قشة إلا بحساب وقدر. هذا قدر الله تبارك وتعالى، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نواجهه كما شرع الله تبارك وتعالى، كما شرع الله. فهذه من علامات آخر الزمان، وغيره مهدد أيضا، وغيره مهدد أيضا من الأمم الأولى الآن المهددة مثل هذه الخسوف والزلازل وهذه الطوفانات العجيبة، الولايات المتحدة الأمريكية، الساحل الشرقي كله لها مهدد بشيء أعظم بكثير مما رأينا. هذا ما قاله علماء الجيولوجيا الأمريكان أنفسهم، وقالوا هذا محتم، محتم، الدراسات تقول ذلك. وهكذا أيها الإخوة، لأنه ما على أحد باستكبار في الأرض إلا أخذه الله. هذه الجزر نعم منهم مساكين ومنهم مسلمون ومنهم براء، لكن منهم فسقة ومجرمون وأصحاب فواحش. على كل حال الحكمة عند الله تبارك وتعالى. نحن هنا نهيب بأنفسنا أيها الإخوة وبإخواننا أن نحاول أن ندعم هؤلاء المنكوبين، وبخاصة إخوان المسلمين في أندونيسيا، لأن أعدادهم بعشرات الآلاف كما سمعتم. ونريد كما اقترح بعض الفضلاء على الأقل في هذا المسجد أن نساهم بمبلغ بقدر ما في وسعنا وطوقنا إن شاء الله تعالى، على الأقل لننشئ هناك مسجدا جديدا أو مدرسة إسلامية جديدة، وهذا يكتب إن شاء الله في موازين حسنات يوم القيامة، ويؤكد وحدة الجسد الواحد، وحدة هذه الأمة المرحومة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مظفرا للإسلام والمسلمين، تعز فيه أولياءك وتذل به وفيه أنوف أعدائك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا وعف على آثارنا وذنوبنا يا رب العالمين، واهدنا هداية عامة شاملة، وعد بنا إلى الإسلام عودا حميدا، وسائر المسلمين والمسلمات، إنك ولي ذلك يا رب العالمين، يا رفيع الدرجات